بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قد وصلنا في التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى ما يتعلق بالكلام على الشفاعة. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته أو نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، وأن الله تبارك يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، وأن الصراط يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، إلى آخر كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. المصنف عليه رحمة الله الصراط الشفاعة، ذكر الشفاعة وذكر هنا ما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الأنواع الأخرى من الشفاعات، فتكلم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أنه قد اقتصر على ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يقتصر الحديث عليها إن شاء الله. ولكن قبل ذلك نبين أمورا لا بد من فهمها وضبطها. أقول أولا: الشفاعة هي في اللغة مأخوذة من الشفع. الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، والشفع يراد به الزوج، يعني عكس الفرد يراد به الزوج. وأما في الشرع فإن الشفاعة أقول، وأما في الشرع فإن الشفاعة هي اسم عام لكل دعاء، اسم عام لكل دعاء يكون يوم القيامة من رجل إلى رجل أو من شخص إلى شخص، من عبد إلى عبد، فهي اسم عام لكل ما لكل دعاء يقع من رجل لرجل أو من عبد لعبد. وسميت الشفاعة شفاعة لأنها فيها تنضم أو ينضم سؤال المشفوع له أو المعذرة، ينضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع له، لأن فيها انضمام، ينضم سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع له، فتصبح هنالك شفاعتان أو سؤالان، تصبح هنالك سؤالان، فانضم سؤال إلى سؤال فصارا سؤالين، فصارا سؤالين، فمن ذلك سمي ذلك شفعا، فهي انضمام شفاعة الشافع إلى أو سؤال الشافع إلى سؤال المشفوع له. والشفاعة يراد بها معنى السؤال والطلب، معنى السؤال والطلب، فيقال شفع فلان لفلان عند فلان، أي طلب فلان من فلان أن يحقق للمشفوع له ذلك الطلب الذي طلبه. والشفاعة لا بد من أن يضبط الأمر فيها أنها ملك لله سبحانه وتعالى، فما كان ملكا لله سبحانه وتعالى فلا يطلب إلا منه، ما كان ملكا لله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا منه، فلا تطلب الشفاعة ممن لا يملكها. قال الله سبحانه وتعالى ولله الشفاعة جميعا، ولله الشفاعة جميعا، فهو الذي يملك الشفاعة سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك علمت أن من الخطأ أن يتقدم الإنسان بطلب الشفاعة من مخلوق مثله، وهذا فيما يتعلق بالأمور الشرعية، بالأمور الشرعية لا بالأمور الدنيوية التي هي في مقدور العبد، بل هذا متعلق بالأمور الشرعية والتي يكون فيها معنى الدعاء والسؤال والطلب. ولذلك وبذلك تعلم خطأ من يطلب من عبد مثله أو مخلوق مثله أن يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى، فإن طلب الشفاعة ممن لا يملكها جرم عظيم، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. طلب الشفاعة ممن لا يملكها شرك بالله سبحانه وتعالى، فالشفاعة لا تطلب إلا من مالكها، الشفاعة لا تطلب إلا من مالكها. قال الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. لا يملكون الشفاعة، فكيف تطلب منهم الشفاعة وهم لا يملكونها؟ وقال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولذلك يكون الصحيح من الألفاظ في الشفاعة أن يقول العبد: اللهم شفع في عبدك فلان، فتقول: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، فتطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى الذي هو مالكها، ولا تطلب الشفاعة ممن لا يملكها، فإن طلب الشفاعة ممن لا يملكها شرك بالله سبحانه وتعالى. وذلك أن العبد كأنه قد صرف لذلك المخلوق شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى، وتوجه أيضا إلى ذلك المخلوق بطلب أمر لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فكان توجها إلى ذلك المخلوق بالعبادة. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يعلم أن الشفاعة منها ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيها جانب يتعلق بالله سبحانه وتعالى وفيها جانب يتعلق بالمخلوق. الشفاعة فيها جانب يتعلق بالله سبحانه وتعالى وفيها جانب يتعلق بالمخلوق. فما يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو ما سبق وأن ذكرناه من أن الشفاعة هي ملك لله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا أن الشفاعة لا تكون ولا تصلح إلا في يوم القيامة. الشفاعة لا تصلح ولا تكون إلا في يوم القيامة، وليس المراد هنا بالشفاعة أن يطلب العبد من عبد آخر حي قادر أن يدعو الله له، فليست هذه الصورة داخلة في هذا المراد والمقصود، وإنما المقصود والمراد هي الشفاعة التي تكون يوم القيامة. وهذا الذي ذكرناه أعني أن يكون قادر أن يدعو الله له، فهذا من طلب الدعاء لا من الشفاعة التي يترتب عليها الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنها جاءت في مقدور العبد. وأما ما يفعل اليوم من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وقد واراه التراب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الأنداد معه عز وجل. فالذي يبين هذه المسألة ويوضحها هذا الفارق إن شاء الله. الأمر الثالث أن الشفاعة لا تصلح ولا تكون إلا بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله. لا بد وأن تقع هذه الشروط وتحصل هذه الشروط من الله سبحانه وتعالى، وسيأتي بيانها بإذن الله. وأما ما يتعلق بالمخلوق من الشفاعة فهو أن المخلوق يتوجه بشفاعته أو بطلب الشفاعة، المخلوق يتوجه بشفاعته أو بطلب الشفاعة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو إما أن يكون شافعا وإما أن يكون مشفوعا له، إما أن يكون شافعا وإما أن يكون مشفوعا له. فإن كان شافعا فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى وحده أن يشفعه في هذا المشفوع له، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه في هذا المشفوع له. وأما في جانب المشفوع له فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه ذلك الشافع. فعادت الشفاعة كلها إلى خالقها إلى مالكها سبحانه وتعالى رب العالمين، فهي لا تطلب إلا من الله ولا يقصد بها إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه هو في ذكر شروط الشفاعة والتي من دونها لا تتحقق تلك الشفاعة. فأقول الشفاعة لها شرطان. الأول رضا الله سبحانه وتعالى، أو نقول كي تكون على الترتيب، نعم أقول أولا رضا الله سبحانه وتعالى على الشافع والمشفوع له، رضا الله سبحانه وتعالى على الشافع ورضاه سبحانه وتعالى على المشفوع له. والأمر الثاني إذنه سبحانه وتعالى في تلك الشفاعة. الأمر الثاني إذنه سبحانه وتعالى في تلك الشفاعة. وأما دليل الرضا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وأن يرضى عن المشفوع له، فأقول أولا رضاه عن المشفوع له، قال الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال ذلك في الأنبياء والملائكة، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما في سورة الأنبياء. وأما رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وأما رضاه سبحانه وتعالى نعم وأما رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع، أقول الأول ذكرنا عن المشفوع له في قوله سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالملائكة والأنبياء لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى. وأما رضاه عن الشافع ففي قوله سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن. وأما دليل الإذن فهو قوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية أيضا يعني هذا الجزء من آية الكرسي يدل أيضا على ما ذكرناه من أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فقوله عنده أي شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه هو في بيان شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصل ما ذكره أهل العلم سبع شفاعات، وبعضهم يفصل فيها فيزيد عليها، وبعضهم ينقص منها بحسب ما يفصله من هذه الشفاعات فيدخل بعضها في بعض. أولى تلك الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف لبدء الحساب، لبدء الحساب في يوم القيامة، فإنهم يطول بهم المقام والوقوف في أرض المحشر في الموقف، ويجدون من الشدة والتعب حتى أنهم يذهبون فيطلبون من آدم عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى. هنا قد يرد سؤال فيقول قائل: طيب نحن قلنا أن الشفاعة، قلنا أن الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وهنا أهل الموقف ذهبوا إلى آدم كما في حديث الشفاعة الطويل، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول هم في ذلك الوقت قد جاءوا إلى حي قادر على الدعاء، موجود أمامهم، فآدم كان موجودا عندهم، فطلبوا من آدم أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، ثم طلب فقال لهم اذهبوا إلى نوح، ثم ونوح قال اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم قال اذهبوا إلى موسى، وموسى أرشدهم إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا لها أنا لها. فهم جاءوا إليه وطلبوا منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. وأما الغائب فلا تطلب منه الشفاعة، بل يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفع في ذلك العبد، أن يشفع فيه الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين. ففي حديث الشفاعة الطويل ثبتت الشفاعة للأنبياء والملائكة والصالحين. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخر عند العرش، يخر ساجدا عند العرش، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم يفتح الله علي من محامده شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، يعني يثني على الله سبحانه وتعالى، أو ثم يقال له بعد أن يثني على الله يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الشفاعة الثانية، وهذا هذا هو المقام المحمود في قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود. الشفاعة الثانية الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أنكرها الخوارج والمعتزلة، أنكر هذه الشفاعة الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة أنكروها لأجل حكمهم في صاحب الكبيرة، فهم الخوارج يقولون بكفر صاحب الكبيرة، والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين منزلتين، يقولون لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو في منزلة بين منزلتين، لكنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم، هكذا يقولون، وهم من التناقض. فهم لو أثبتوا هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم انتقض عندهم أصل من أصولهم وهو تخليد صاحب الكبيرة في نار جهنم، وهو ما يعرف عند المعتزلة نعم، هم أصول المعتزلة خمسة: التوحيد، ويريدون به نفي الصفات والعدل والوعد وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخامس أنسيته والله المستعان. طيب، عموما هم ينتقض عندهم أصل من أصولهم، وهو تخليد صاحب الكبيرة في نار جهنم. ينتقد عندهم أصل من أصولهم وهو تخليد صاحب الكبيرة في نار جهنم. طيب، الشفاعة، طبعا هذه الشفاعة دليلها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا نص قاطع في الرد عليهم، هذا نص قاطع في الرد على الخوارج والمعتزلة. النوع الثالث: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس أن يدخلوا الجنة غير حساب ولا عذاب. وهذا يستدل له بعض أهل العلم بحديث عكاشة رضي الله عنه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت منهم. الشفاعة الرابعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة، شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة. طيب، فشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة. وهو يقرع بابها عليه الصلاة والسلام فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول له خازن الجنة: بك أمرت أن لا أفتح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخامسة: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أمته أو بعض أهل الجنة. وبعض أهل العلم يستدل لهذه الشفاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الشفاعة السادسة، أظنها السادسة، نعم، شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، شفاعة خاصة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، إن أهون النار أن أهل النار عذابا أبو طالب، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا، أو قال وهو في ضحضاح من نار، قال وهو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة السابعة التي ذكرها بعض أهل العلم هي في شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم من يعرفون بأهل الأعراف. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هؤلاء على تفسير بعض أهل العلم أنهم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيوقفون بين الجنة والنار، ينظرون مرة إلى أهل الجنة فيفرحون، وينظرون مرة إلى أهل النار فيخافون. هذا ذكره بعض أهل العلم، لكن لا أعلم وجه اختصاص ذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر الأصول الخمسة، الأخ جزاه الله خير نبهني على الخاص، يقول: المنزلة بين المنزلتين. أقول: نعم، الأصول الخمسة عند المعتزلة هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد يراد به نفي الصفات، العدل يراد به نفي القدر، إنفاذ الوعيد يراد به تخليد أهل الكبائر في نار جهنم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يقصدون به الخروج على أئمة الجور، والخامس قلنا المنزلة بين المنزلتين، ويريدون به أنهم ينفون صفة الإيمان عن أهل الكبائر. طيب، أظن هذا. طيب، هناك مسألة ترجع إلى ما ذكرناه، ومسألة الرضا عن الشافع والمشفوع له. الرضا عن الشافع والمشفوع له لا يحصل إلا بالتوحيد، لا يحصل إلا بالتوحيد، بحصول التوحيد وتحقق التوحيد عند الشافع وعند المشفوع له. فإذا لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا يكون شافعا ولا يكون مشفوعا له. إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن رضي، الله لا يرضى إلا عن رضي ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فإن قيل: كيف شفع النبي صلى الله عليه وسلم إذن لأبي طالب؟ فنقول: هذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما له عليه الصلاة والسلام لما قام به أبو طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه على تبليغ التوحيد وتبليغ الشرع. طيب، ثم ذكر بعد ذلك المصنف مسألة الجنة، الإيمان بالجنة والنار، فقال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. تكلم عن الجنة، فنقول إن من عقيدة أهل السنة الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان. الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. وهذه الجنة هي التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده وطاعته، والدليل على بقاء الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد ما جاء في الآيات والأحاديث من خلود أهل الإيمان في الجنة, من خلود أهل الإيمان في الجنة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الموت قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح, يعني يوم القيامة يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا, يعني يجاء بالموت حقيقة على صورة كبش أملح, فيقال هل تعرفون هذا, فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه يعني في ذلك الموضع. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا, فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه, فيذبح يذبح الموت ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. حديث متفق عليه, يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وأيضا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم, إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على خلود أهل الجنة. وكذلك النار قد ثبت فيها الدليل ومنه ما ذكرناه في حديث ذبح الموت وأيضا ما جاء في آيات كثيرة ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا, إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا, وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وأيضا مما ذكره المصنف قال وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وهم الذين عملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم, وهذا هو أعظم النعيم الذي لن يحصل قبله ولن يحصل بعده أبدا, نعيم مثله لا يكون هناك نعيم قبل هذا النعيم ولا بعد هذا النعيم أفضل من هذا النعيم, وهو أفضل نعيم على الإطلاق وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كما دل على ذلك القرآن والسنة, ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء. والناظرة بالضاد أي المشرقة المضيئة. إلى ربها ناظرة يعني إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة إليه، إلى النظر الذي يكون بالبصر بالعين. ولضبط هذه المسألة أقول: النظر في لغة العرب له ثلاث حالات، كلمة النظر لها ثلاث حالات في لغة العرب. الأولى أن تعد هذه الكلمة بنفسها، فلا يعني ترتبط بشيء بعدها، أن تعد بنفسها، فتقول نظرت فلان، تقول نظرت فلان، فهذا معناه انتظرت فلان، معناه انتظرت فلان من الانتظار. وتقول، يعني القسم الثاني أو النوع الثاني، أن يقال أو أن تعد بإلى، أن تعد بإلى، فتقول نظرت إلى فلان، نظرت إلى فلان، وهذا يراد به البصر، يراد به البصر الحقيقي، النظر الحقيقي الذي يحصل بالعين. الثالث أن تعد بفي، فتقول نظرت في فلان أو في الأمر الفلاني، وهذا يراد به التفكر والتدبر. فعندنا صارت الآن تقول نظرت الشيء أو نظرت إلى الشيء، أو تقول نظرت في الشيء. فنظرت الشيء أي انتظرته، ونظرت إلى الشيء أي نظرت إليه ببصري. وتقول نظرت في الشيء، والمراد يعني تأملت فيه وتفكرت فيه، تأملت فيه وتفكرت فيه. وهنا قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعديت بماذا؟ بإلى. فعلم أن المراد والمقصود هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة. وأكد هذا المعنى أنه نسب ذلك النظر إلى ماذا؟ إلى الوجوه، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الوجوه هي التي تكون إلى ربها ناظرة، والوجوه لا تنظر إلا بالبصر، الوجوه لا تنظر إلا بالبصر. ذكر المصنف هنا مسألة، وهي في الجنة التي أهبط الله سبحانه وتعالى منها آدم. واختار المصنف أن الجنة التي أهبط الله سبحانه وتعالى منها آدم هي الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. والمسألة مسألة خلافية بين أهل السنة، هل الجنة التي أهبط الله سبحانه وتعالى منها آدم هي نفس الجنة التي أعدت للمتقين والصالحين يوم القيامة، أو هي جنة أخرى، أو هي جنة أخرى؟ على أقوال بين أهل العلم، على أقوال بين أهل العلم، منهم من يقول هي جنة كانت في الأرض، ومنهم من يقول هي جنة أخرى، ومنهم من يقول لا، هي نفس الجنة التي يعني التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه المتقين. والراجح من هذه الأقوال على اختصار أنها نفس الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأعدها لأوليائه، هي نفس الجنة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأعدها لأوليائه. طبعا أنا فاتني ذكر مسألة المعذرة، وهي: ما هو الدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان؟ ما هو الدليل على أنهما الآن موجودتان؟ نحن ذكرنا مسألة الخلود والدليل عليه، ما ذكرنا مسألة أن النار والجنة موجودتان الآن. أقول: قد ثبت ذلك في الدليل الصحيح أو المعذرة في القرآن، ثبت ذلك في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: هكذا ذكرت بالماضي أعدت، فهي أعدت وانتهى الأمر من إعدادها. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأما في الجنة فقال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عندنا النار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين، فهذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان. طيب، ذكر المصنف أيضا المسائل التي ما أدري عندنا الوقت يكفي. طيب نكمل إن شاء الله. إنه قال في النار: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله. والإلحاد يراد به الزيغ والميلان عن الحق. قال: وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وهذا دليله قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما استدل به مالك والشافعي عليهما رحمة الله تعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني في حق الكفار محجوبون عن رؤيته سبحانه وتعالى. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. وهذا المجيء هو مجيء حقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى، قد تعرف بصفة المجيء، صفة المجيء. وهذا مجيء ثابت لله سبحانه وتعالى دون الخوض في صفته وكيفيته، فلا نعلم تلك الكيفية، فإن الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا عليها. قال الله سبحانه وتعالى وهو الحق سبحانه، قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، فأثبت سبحانه وتعالى المجيء لنفسه، قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وصفا صفا أي مصفوفون صفوفا، مصفوفون صفوفا، يعني صفا بعد صف، صفا بعد صف. قال: ويجيء، وأنه تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طبعا هنا لم يفصل المصنف في مسألة العرض والحساب والعقوبة والثواب، لم يفصل في ذلك، وبما أنه أجمل هذا الإجمال فلعلنا لا نخوض في تفاصيل ذلك. أن المسألة فيها شرح يطول، المسألة فيها شرح يطول. إن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق سبحانه وتعالى يوم القيامة بالنفخ في الصور سبحانه، ثم بعد ذلك فإنه سبحانه وتعالى يعني يحشرهم سبحانه ويطول قيامهم في أرض المحشر، يطول قيامهم في أرض المحشر. وإذا طال قيامهم في أرض المحشر سألوا الله، أو إذا طال قيامهم في أرض المحشر بعد ذلك يعني تنصب الأحواض للأنبياء، فيشرب أتباع الأنبياء من والأتباع الصالحون، أتباع الأنبياء الصالحين، الأتباع الصالحون للأنبياء يشربون من تلك الأحواض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإن حوضي كما بين أيلة ومكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن عدد آنيتها كعدد نجوم السماء. ومن يشرب من هذه من هذا الحوض فإنه لا يظمأ بعد تلك الشربة، لا يظمأ بعد تلك الشربة، يشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ويذاد عن ذلك الحوض أهل المعصية، يذاد عن ذلك الحوض أهل المعصية، يذادون ويبعدون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم بعد ذلك يطول مقامهم، ف يعني يحصل ما جاء في حديث الشفاعة الطويل: يأتون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. فيخر صلى الله عليه وسلم عند العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يعني تفتح له في ذلك الوقت، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم بعد ذلك، بعد أن يشفع عليه الصلاة والسلام، يكون العرض والحساب، وهو الذي قال فيه المصنف هنا: لعرض الأمم وحسابها. يكون بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، فيكون بعد ذلك العرض والحساب، يكون العرض والحساب، تعرض عليهم الأعمال ويحاسبون على تلك الأعمال. وهذا هو الحساب الأول، هذا هو الحساب الأول. وبعد هذا الحساب تتطاير الصحف، تتطاير الصحف، فأهل الطاعة والإيمان يأخذون صحفهم بأيمانهم، وأهل الكفر والعصيان يأخذون صحفهم بشمالهم من وراء ظهورهم. أهل الطاعة والإيمان يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأهل الكفر والعصيان يؤتون بكتبهم بشمالهم وراء ظهورهم. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية. هؤلاء هم أهل الطاعة: إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية، الآيات. وأما أهل المعصية فإنهم يؤتون الكتاب بالشمال ومن وراء الظهر، يعني يكون تكون يؤتى بشماله ويكون تكون يده وراء ظهره. دليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هذا دليل على أنه يأخذ الكتاب بشماله. وأما الدليل على أن شماله تكون وراء ظهره في قوله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف وأما من أوتي فالله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. فهذا الذي يؤتى كتابه وراء ظهره, فالكافر والفاسق وصاحب المعصية يؤتى كتابه بشماله وراء ظهره. ثم بعد ذلك يكون الميزان, والمصنف ذكر الميزان بعد ذلك. ثم بعد ذلك يكون الميزان, وفي الميزان توزن ثلاثة أشياء: يوزن العبد نفسه, ويوزن عمله, وتوزن صحيفته. ثلاثة أشياء توزن في الميزان: يوزن العبد نفسه, هو نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتي يوم القيامة الرجل السمين وما يساوي عند الله جناح بعوضة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم, في أن الرجل نفسه يوزن. وكذلك توزن الأعمال, كذلك توزن الأعمال. ووزن الأعمال, وزن الأعمال يكون بوضع الأعمال الصالحة, يكون بوضع الأعمال الصالحة في كفة, ووضع الأعمال أو السيئات في كفة. توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة, فإذا رجحت الحسنات على السيئات كان ذلك دليلا على صلاحه وعلى أنه أهل الخير. وإذا رجحت السيئات على الحسنات كان ذلك على فساده. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأيضا ما يدل على وزن الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده, حديث البخاري. وأما وزن الصحف, أما وزن الصحف فهو ما جاء في حديث البطاقة, والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر, ثم يقول أتنكر من هذا شيئا, أظلمك كتبتي الحافظون, فيقول لا يا رب, فيقول أفلك عذر, فيقول لا يا رب, فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. الله سبحانه وتعالى يقول للعبد بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, فيقال أو فيقول أحضر وزنك, فيقول أحضر وزنك, فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, فقال إنك لا تظلم, قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله مع اسم الله شيء. فلا يثقل مع اسم الله شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله العظيم. ثم بعد ذلك يتبع الناس كل واحد منهم ما كان يعبد، يتبع كل واحد منهم ما كان يعبد، ويبقى أهل الإيمان في أرض المحشر ينتظرون ربهم سبحانه وتعالى، ويبقى معهم المنافقون. المشركون يلحق كل واحد منهم ما كان يعبده في الدنيا، من كان يعبد الشمس يعبده كذا، ويبقى أهل الإيمان في أرض المحشر ينتظرون، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى كما في صحيح البخاري في غير صورته التي يعرفونها، في غير صورته التي يعرفونها. وكيف يعرفون صورته سبحانه وتعالى؟ يعرفون صورته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي تعلموها في الدنيا والتي ثبتت في الكتاب والسنة. فيأتيهم الله في غير صورته التي يعرفونها فيقول ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، يعني لماذا لم تذهبوا كما ذهب غيركم؟ فيقول ننتظر ربنا، هؤلاء كل واحد منهم ذهب خلف معبوده ونحن ننتظر معبودنا. قال فيأتيهم الله في غير صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون لست بربنا، فيقولون لست بربنا لأنه جاء في غير صورته التي يعرفونها، الحديث في البخاري، فيقولون لست بربنا. ثم يأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفونها، التي يعرفونها بالصفات التي عرفوها في الدنيا التي ثبتت في الكتاب والسنة. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيسجدون لله سبحانه وتعالى. ويكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه سبحانه وتعالى الجليلة، فيسجد أهل الإيمان يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود. يقول الله سبحانه وتعالى نعم عند كشفه سبحانه وتعالى نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون. الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فيسجد أهل الإيمان، ويبقى المنافقون لأنهم في الدنيا ما كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لكن يتظاهرون بعبادة الله، لذلك بقوا مع المؤمنين. فإذا أرادوا أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى عاد ظهرهم طبقا، فيخرون على قفاهم، يخرون على القفا فلا يستطيعون السجود لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني الأمر يعني ما يحصل في يوم القيامة يعني يطول الوصف بذكره، يطول الوصف بذكره. يعني بعد ذلك يعني يعني يحبس الناس أو يأتون إلى بعد ذلك يأتون إلى الصراط فيمرون على الصراط، وكل منهم يمر بحسب عمله في الدنيا، والله سبحانه وتعالى يعطي كل واحد منهم نورا بحسب ما كان عنده من العمل في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعطي كل عبد كل إنسان من النور بحسب ما كان عنده يوم في الدنيا من الأعمال، بحسب ما كان عنده في الدنيا من الأعمال. فمن كان عنده عمل حسن فإنه يعني يكون له من النور بحسب ذلك العمل، زاد العمل زاد النور بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا الصراط هو عبارة عن يعني طريق موضوع على ظهر جهنم، يعني فوق جهنم، من يعبر هذا الصراط يعبره إلى قنطرة بين الجنة والنار، يعبره إلى قنطرة يجتمع فيها أهل الإيمان بعد عبورهم فوق نار جهنم، يعبرون إلى قنطرة تكون بين الجنة والنار. فقد جاء وصف هذا الصراط بأنه يعني أحد من حد السيف، أو أدق من حد أحد من حد السيف، وأدق من الشعرة، أدق من الشعرة، ويكون على جوانبه على يمينه ويساره يكون هنالك كلاليب تخطف الناس، يكون هنالك كلاليب تخطف الناس، فيعني الناس يمرون بحسب أعمالهم أيضا فوق الصراط في سرعته، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالراكب، ومنهم كالماشي، وغير ذلك مما جاء بدر فناج مسلم ومخدوش أو مخدوش أو مكردس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام معذرة. والصراط يعني يكون شديد الظلمة، شديد الظلمة. قل الله سبحانه وتعالى يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلا يوجد أحد لا يمر على الصراط، كلهم يعني يأتون في جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فمنهم من الذي يسقط، منهم من يكون مخدوش تخدشه الكلاليب، ومنهم من يكون مكدوس، منهم من يكون مكدوس الذي يسقط في نار جهنم. هذا باختصار. ثم يعبرون إلى قنطرة بين الجنة والنار، وهناك ينقى من كان عنده شيء بقايا من الذنوب ينقون هناك. ثم بعد ذلك يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطرق باب الجنة ويفتح له باب الجنة عليه الصلاة والسلام. طيب، أظن إلى هنا نقف عن الوقت، يعني أخذنا أكثر من وقت المجلس اليوم. طيب، ذكرنا الوزن، ذكرنا الصراط، ذكرنا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بعد ذلك يدخل في مسألة الإيمان، إن شاء الله هذا نتركه إلى المجلس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما يتيسر من أسئلة الإخوة بحول الله سبحانه وتعالى. نبتدأ بأسئلة الإخوة في جرجيس. السائل يقول أحسن الله إليكم، أهدى لي أخ هدية فأقسمت أن لا آخذها وأقسم هو أن آخذها، فعلى من تكون الكفارة؟ الكفارة بارك الله فيكم على من لم، على من لم، يعني من أقسم فيكم، أنت أقسمت أنك لا تأخذها وهو أقسم أن تأخذها، فمن فيكم الذي حنث؟ الذي حنث هو الذي عليه الكفارة. فإذا أخذت الهدية أنت الذي تكفر، وإذا لم تأخذ الهدية هو الذي يكفر، والله أعلم. لأن كل واحد مسؤول عما نطق به، ولا يلزم الإنسان بفعل غيره. طيب، أيضا الأخ من جرجيس يقول أحسن الله إليكم، هل من نصيحة لمن يتهاون في لبس أبنائه يلبسهم ألبسة قصيرة خاصة البنات بحجة أنهن صغار؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للباس البنات على الخصوص، الأبناء عموما قل النصائح العامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن يتحجج اليوم بأن البنات الصغار أنهن لسنا مكلفات فنقول هذا من سوء التربية، هذا من سوء التربية، وأخشى أنه من عدم التوفيق في التربية، والله المستعان. التربية تبدأ منذ الصغر، التربية تبدأ منذ الصغر، ومن أخر التربية بحجة أن الابن صغير فهذا يكون عنده خلل غالبا في التربية. ما يمكنك أن تعود عليه الابن فعوده عليه، لكن مع مراعاة الأحوال، مع مراعاة الأحوال. فمثلا تراعي، جاء في السنة علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل معنى هذا أن الإنسان يترك لو رأى في عند ابنه إقبال على الصلاة أو كان بالإمكان أن يعود الابن على الصلاة قبل السبع أنه لا يعوده؟ ليس في الحديث ذلك، ليس هذا في الحديث. كان الابن قبل السابعة يميز ويفهم أن الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، فلماذا لا تعلمه الصلاة؟ لماذا؟ الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تربية الأبناء، وتذكر قول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذه نصيحة باختصار أذكر فيها، وخصوصا البنات، والله قد رأينا كثير وشكي إلينا بكثير من الحالات، كثير جدا، خصوصا بالنسبة للبنات، تهاون في الصغر من الوالدين في نوع اللباس. بعض البنات في سن الثامنة والتاسعة تقول أكره الحجاب، وتكبر مع هذه الفكرة أنها تكره الحجاب، فتصل إلى سن البلوغ وهي ما زالت الفكرة متشربة في ذهنها أكره الحجاب. وبعضهن تعتاد على لبس البنطال منذ الصغر إلى أن تكبر على ذلك وتبقى عليه بحجة أنها صغيرة صغيرة صغيرة، فما يشعرون إلا وأن أن هذه البنت قد بلغت وقد كلفت، فعند ذلك يأتون الآن يريدون أن يستدركوا ما فاتهم، ويصعب ذلك. قد تعودت البنت على لباس معين، وأنا أتكلم يا أخوة ليس يعني كلام ضرب من الخيال، أتكلم عن واقع نراه ونشاهده كل يوم. كثير من الأمور التي تحصل حولنا وما نسمعه من شكاوى النساء حول هذه الأمور، الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. السلف كانت طريقتهم أنهم يربون أبنائهم منذ الصغر، منذ الصغر على الطاعة، حتى أنهم كانوا يعللون الصبيان الصغار في الصوم باللعب، طلعهم شيء من اللعب لكي يتسلوا بهذه اللعب وينسوا الطعام، فيعودونهم على الصيام منذ الصغر. هكذا كانت طريقة السلف، هذا الذي ينبغي. هذا الأخ يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم إسقاط الجنين في بطن أمه وهو ابن شهر واحد بدون عذر؟ الصحيح في ذلك أنه لا يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح ولا بعد نفخ الروح. بعد نفخ الروح بالاتفاق لا خلاف بين أهل العلم في حرمة وعدم جواز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، وأنه من فعل ذلك يعني منهم من يلزمه بالكفارة، كفارة القتل العبد، المعدة كفارة القتل، يلزمه بكفارة القتل. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأما دون نفخ الروح أما قدر نفخ الروح فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، لكن الأدلة الواردة في السنة دالة صراحة على حرمة إسقاط الجنين، سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح. ابن أخي يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من فاته في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى والثانية، هل يسلم مع الإمام أو يكمل؟ كيف يعني التكبيرة الأولى والثانية؟ طيب في صلاة الجنازة المعذرة، في صلاة الجنازة الشيخنا الشيخ العباد يقول من فاتته إحدى تكبيرات الجنازة فإنه بعد سلام الإمام يأتي بما فاته من التكبيرات، يأتي بما فاته من التكبيرات. هذا اختاره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، الله أعلم. المسألة ليس فيها دليل فصل، لكن من يقيسه على الصلوات. الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل إذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة شرط مستقل أو داخل في الرضا؟ لا، هو شرط مستقل، الرضا شيء والإذن شيء، فالرضا يكون رضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، والإذن أمر آخر، أن يأذن الله سبحانه وتعالى لتلك الشفاعة أو في تلك الشفاعة. الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز التخلف عن صلاة الجمعة مرة واحدة من أجل العمل؟ العمل بارك الله فيك، إما أن يكون عمل لا تستطيع أن تخرج منه للصلاة أو تستطيع الخروج معه، أو أن يكون في وجودك في العمل ضرورة، كان يكون الإنسان حارس على مثلا المصارف أو المحلات التي يعني يكون فيها شيء من النقود أو نحو ذلك، فمثل هذا وجوده قد يكون يعني وجوده واجبا، قد يكون وجوده واجبا، فهذا التخلف بارك الله فيك إما أن يكون لعذر أو لغير عذر، فالعمل تنظر فيه هل هو عذر أو لا بحسب العمل، والله أعلم. هذا السؤال بارك الله فيك هو سؤال واسع، يقول ما هي المتون التي تنصح بها بكل فن؟ هذا سؤال واسع، إن شاء الله لعلك تتابع معنا إن شاء الله المجالس التي هي في كل اثنين، كانت كل أحد الآن جعلناها كل اثنين، المتعلقة بتصحيح المنهجية في طلب العلم، فإننا نذكر إن شاء الله في كل مرة فن من الفنون ونتعرض للفنون، وتكلمنا بالأمس عن المتون الاعتقاد، البارحة تكلمنا عن متون الاعتقاد، وتابع معنا إن شاء الله لأن يصعب حصر المتون بهذه الصورة. طيب هذا الأخ يقول أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي وحديث ذود بعض عصاة الأمة عن الحوض؟ هناك لا تعارض بين هذا ولا وذاك، لا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وقد يكون من أهل الكبائر من كان قد يعني أبعد عن الحوض، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض. فأن يذاد بعض الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك أنه لا يدخل في شفاعته صلى الله عليه وسلم، لا يعني ذلك أنه لا يدخل في شفاعته، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، الله أعلم. طيب هذا الأخ يقول شيخنا الأخ من المغرب، قل شيخنا أحسن الله إليكم، ما الحكمة من إرشاد عيسى عليه السلام الناس للذهاب إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما جاءوا يطلبون منه الشفاعة مع أنه لم يذكر ذنبا أذنبه؟ الله أعلم، لا أدري. الأخ من مصر يقول أحسن الله إليكم، شيخنا ما حكم صيام يوم السبت منفردا فيما دون الفرائض مع ذكر الدليل إن أمكن وجزاكم الله خيرا؟ ولا يخفاكم الخلاف في الحاصل في مسألة صيام السبت، والدليل في ذلك يعني من منع منه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأرجح أنه صحيح ثابت، حديث النهي عن صيام يوم السبت، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم إلا ولو أن لا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليعض عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن لا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليعض عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض على الأمة. واختلف في ذلك أهل العلم اختلاف كبير، اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. أقول بارك الله فيك، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت وصحت لا بد من الرجوع فيها إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان، وما كان عليه عمل أهل العلم عموما. أقول باختصار: لا أعلم لا في زمن السلف ولا من بعدهم، وهذا فيما أعلم وما أذكره، أن هنالك من قال بحرمة صيام يوم السبت. فأعلم من قال بحرمة صيام يوم السبت منفردا، لا أعلم من قال بذلك. الأقوال اختلفت، منهم من يقول منسوخ، ومنهم من يقول يعني يراد به تحريم الإفراد، وهذا كله يراد به الجمع بين الأدلة، يراد به الجمع بين الأدلة. والدليل الأدلة التي يعني استدلوا بها هي الأدلة التي عموم الأدلة التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام. لذلك كانت تقول عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. هذا لا يكون يعني على يوم أو يومين، يكون معناه أنه أطال في عدد الأيام التي يصومها عليه الصلاة والسلام، ويختلف بحسب الحال والله أعلم. باب الأخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تختمر بغير اللون الأسود؟ يعني هل يجوز لها أن تلبس البني، الأزرق، الرمادي، الداكن؟ بارك الله فيكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجوز لها أن تلبس ذلك ما لم يكن في ذلك لفت للرجال، الألوان التي ليس فيها لفت لأنظار الرجال إليها تكون فتنة للرجال. والدليل على ذلك ما كان يحصل من أمهات المؤمنين، ومن ذلك عائشة رضي الله عنها، فكانت في في الحجة، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تلبس جلبابا أو خمارا مزعفرا، يعني بالزعفران، ويكون مورد. هذا ورد ثبت عنها. وأيضا يعني من دخل عليها ممن دخل ذكر أنه رآها في درع لونه كذا، وذكروا عدة ألوان من لباس عائشة رضي الله عنها، الله أعلم. طيب، هذا الأخ يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، عندنا أحد طلبة العلم يفرق بين قبول خبر الثقة وحكم الثقة، حيث يقول أن خبر الثقة ملزمون بقبوله، ولكن حكم الثقة لسنا بملزمين بقبوله، ويأتي بمثال على ذلك تبديع الشيخ ربيع للحلبي وغيره. طيب، عموما أخي الفاضل، هنا لابد من النظر إلى أمور: التفريق بين قبول خبر الثقة وحكم الثقة لا شك فيه، فمسألة قبول خبر الثقة تختلف عن مسألة حكم الثقة، هذا لا شك فيه. فأن تقبل خبر الثقة، يأتيك رجل ثقة فيخبرك بكذا، فيلزمك قبول خبر الثقة إلا أن يكون لديك ما يمنعك من قبول هذا الخبر، كان يكون قال بعض على ظنك أن هذا الثقة أخطأ في روايته، أو يكون لديك علم ينافي هذا العلم الذي يعني علم زائد على ما ذكره هذا الثقة، فعندها لا تقبل خبره لأجل ما كان عندك من العلم لهذه المسألة. وحكم الثقة هو ما يتعلق بالأحكام على الرجال، إما بالجرح أو التعدين، وهذا راجع إلى إنزال الأحكام، يعني ما يتعلق سواء كان بالتبديع أو التفسيق أو التكفير، راجع إلى إنزال هذا الحكم على ذلك الرجل المعين. وهذا في الأصل لا شك أن الناس ليسوا بمتعبدين بأقوال البشر، لكن هنا المسألة المهمة، ما هو المراد والمقصود من هذا السؤال، من هذا الكلام، كلام هذا الرجل؟ كثير من الناس لما يأتي إلى مسألة قبول حكم الثقة فيقول أنا لست ملزما بحكم فلان من الناس، وماذا يريد بذلك؟ إبطال الحكم جملة وتفصيلا. القضية ليست قضية قبول حكمه، بل القضية قضية قبول دليله، هي قضية قبول دليل الثقة. فإذا جاءك الثقة بدليل وعنده زيادة علم، فعندها يكون الجرح مقدما على التعديل، يكون عند الجرح مقدم على التعديل. فلا يقال هنا أنا لا أقبل حكم الثقة، تلك يخلط كثير من الناس بين هذا وذاك. والذين يردون حكم الثقة اليوم، كثير من الناس مرادهم التنصل مما حكم به بعض العلماء الذين عرفوا يعني بأحكامهم على من انحرف عن السنة، يريدون بذلك رد تلك الأحكام، يريدون بذلك رد تلك الأحكام، هذا الذي يريدونه. فالتفريق نقول له هذا التفريق كأصل لا بأس به، لكن ماذا تريد بهذا التفريق، ماذا تريد بهذا التفريق؟ فيردون حكم العالم بالجرح لفلان مع ما جاء به من الأدلة لأجل ما قالوا نحن نقبل قوله لأنه ثقة، لكن لا نقبل حكمه، وقد جاءهم من الأدلة. وكما قال الألباني عليه رحمة الله الله تعالى عليه صاحب الهوى لو تأتي بألف دليل ما يعني ما يستجيب إليك، ما يستجيب لك. هذا باختصار. لذلك اليوم تجد بعض الناس يأتي بقاعدة لا يلزمني، وهي يراد بها رد الأدلة الدالة على انحراف بعض الناس. وسواء كان المبدع شيخ ربيع أو غيره من المشايخ، والله يا إخوة لو لم يكن في صدق بعض الأحكام إلا ما نراه اليوم من التقلبات الخطيرة التي وصلت إلى بعض في مسائل الاعتقاد، قلنا والله لعل المسألة فيها نظر. اليوم حتى أنه يداهن النصارى، لا أقول أهل البدع، أقول النصارى، إلى هذا الحد وصلنا إلى حد يعني المسألة دخلت فيها إسلام وكفر، إلى هذا الحد. ومع ذلك تجد من يرمي هؤلاء العلماء الذين تكلموا في هؤلاء بالجرح يرميه بالغلو. ماذا ننتظر؟ هل ننتظر أن يفارقوا الدين ويخرجوا من الملة حتى بعد ذلك نحكم عليهم، أو ماذا ننتظر؟ خروج على الحكام، دعوة إلى الثورات، دعوة إلى الأحزاب، دعوة إلى وحدة الأديان، دعوة إلى أمور كثيرة، يعني ماذا ننتظر اليوم؟ ماذا ينتظر كثير من الناس حتى يحكم اليوم بأن فلان والله فيه كذا وكذا من الأمور المناقضة أو المعارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله العفو والعافية. أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم التبرع بالدم لشخص معين سيجري عملية جراحية، وهل يجوز التبرع بالدم دوريا كل 4 أشهر مثلا، خاصة إن كانت الزمرة الدموية نادرة؟ الذي عليه الشيخ بن باز وغيره من العلماء جواز التبرع بالدم، جواز التبرع بالدم، الله أعلم. للجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما جزاء من تفقد أو من تفقد لعلها ما جزاء من تفقد سقطا قد نفخت فيه الروح إذا صبرت واحتسبت، وهل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفي حديث أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان، جزاكم الله خيرا. والله نرجو، فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضله سبحانه وتعالى واسع. وفي باب الفضل لا يحجر الواسع، في باب الفضل لا يحجر الواسع، هذه القاعدة في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الفضل شاملا. الأخ من مصر، رجعنا إن شاء الله، مسألة جنس العمل بارك الله فيك، هذه إن شاء الله سوف نتكلم عليها إن شاء الله بكلام مستقل، وما يتعلق بترك العمل بالكلية إن شاء الله يأتي الكلام عليه بحول الله سبحانه وتعالى عند الحديث عن المسائل الإيمان وما يتعلق بالتكفير ونحو ذلك، إن شاء الله يأتي الكلام عليه بإذن الله. طيب، هذا الأخ يقول أحسن الله إليكم، هل الاجتماع المنهي عنه عند أهل الميت بعد الدفن أو حتى قبله؟ الاجتماع الذي ينهى عنه، الاجتماع الذي ينهى عنه هو سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، لا فرق، سواء كان قبل الدفن أو بعد الدفن، الذي ورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، سواء كان ذلك قبل الدفن أو بعد الدفن كله منهي عنه. وإذا كان مع إقامة ولاء فهذا أشد، فهذا يعتبر كالنياحة كما ثبت في الحديث الصحيح، لا فرق بين قبل أو بعد، الله أعلم. الولاء العزاء شرع لأجل تخفيف، التخفيف عن أهل الميت، أما مجرد الاجتماع ونحو ذلك هذا ليس فيه تخفيف، هكذا التخفيف يحتاج إلى سماع كلمة، يعني إن كان يعني الزيارة، هذه الزيارة فيها تخفيف لشيء من الكلام بالكلام الحسن ثم ينصرف إلى الإنسان ما يفعل. أحسن الله إليكم، ما الصحيح من أقوال أهل العلم في حكم العمل إذا خالطه رياء أثناءه ودافعه، هل يحبط العمل أو هل يحبط العمل أم لا، خاصة في الصلاة؟ من شرع بنية صحيحة خالية عن الرياء ثم عرض له الرياء في أثناء العمل ولم يستسلم له بل دافعه، فهذا عمله صحيح، بل يكون مأجورا إن شاء الله على هذا العمل، لأن الإنسان لا يسلم من ما يخالط النية ويعارضها، لكن مدافعته لما يعارض النية هذا الذي يؤجر عليه إن شاء الله. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم فطال في الصلاة، فقال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء أن أترك الصلاة وأن أدعه، يترك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن دخل في النية ما قد يعارضها شيء من التردد، لكن مع ذلك وإن كانت المسألة تختلف عن الرياء لكن هنا حصل تردد في النية ومع ذلك تم صلاته رضي الله عنه، ولو كان في ذلك شيء لنزل الوحي ببيان خلافه، والله أعلم. الأخ يقول من الجزائر، أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم لبس والصلاة بالمعطف الذي يصنع من الجلد ولا أدري من أي نوع من الجلد هو بارك الله فيكم؟ يجب عليك أن تتحرى، يجب عليك أن تتحرى أن يكون هذا الجلد جلد مأكول لحم مما يؤكل لحمه، لا يكون أي جلد بل يكون جلد ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام ونحو ذلك، ما يؤكل لحمه. أما ما يصنع اليوم من جلود التماسيح وجلود الأفاعي وغير ذلك فهذا لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه، لأن هذه الجلود لا تطهر بالدباغ ولو دبغت ألف مرة، هذه الجلود لا تطهر بل هي نجسة حتى ولو دبغت، حتى لو دبغت. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم ذكاته، دباغ الأديم ذكاته، والأديم هو الجلد، والجلد قبل أن يدبغ، قال فدماغه زكاته، والزكاة تعمل في ماذا؟ فيما يحل أكله، فيما يحل أكله، فما لا يحل أكله فلا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ ولو دبغ يعني السنين بعد السنين لا يطهر بل يبقى نجسا، والله أعلم. طيب هذا الأخ يسأل عن العمل في الشرطة، يقول ليس هنالك شغل وأنا أذهب وأعمل حتى نهاية الدوام، فهل أذهب أو لا، مع العلم أن الشباب الذين يعمل معهم من العوام، هنالك بعض الشتم في الشغل. بارك الله فيك. بالنسبة للعمل في الشرطة لا بأس به، هو كعمل لا بأس به، إلا أن يكون فيه ما يخالف الشرع، إلا أن يكون فيه ما يخالف الشرع. فما يخالف الشرع هو الذي ما يخالف الشرع هو الذي يجتنب. بارك الله فيك. والذين تعمل معهم وعندهم شيء من المعاصي هؤلاء تناصحهم، بارك الله فيك، تناصحهم بقدر المستطاع. لكن أنا أنصح إنسان إن استطاع أن يعمل في أعمال أخرى هذا أولى، هذا أولى وأفضل وأحسن إن شاء الله. تنظر لك في عمل آخر، هذه نصيحتي، الله يحفظك، وهو أفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.